بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، وفيما علق به الإمام النووي رحمه الله على أحاديث الجامع الصحيح في الباب الذي ترجم له بقوله: باب إعطاء المؤلفة ومن يخاف على إيمانه. قال الإمام النووي رحمه الله: فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق. وفي روايات أخر أن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه استأذن في قتله. ليس فيهما تعارض، بل كل واحد منهما استأذن فيه. قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، قال القاضي فيه تأويلان: أحدهما معناه لا تفقهه قلوبهم ولا ينتفعون بما تلوا منه، ولا لهم حظ سوى تلاوة الفم والحنجرة والحلق، إذ بهما تقطيع الحروف. والثاني، يعني المعنى الثاني، معناه لا يصعد لهم عمل ولا تلاوة ولا يتقبل. قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية. وفي الرواية الأخرى: يمرقون من الإسلام. وفي الرواية الأخرى: يمرقون من الدين. قال القاضي يعني عياض، معناه يخرجون منه خروج السهم إذا نفذ الصيد من جهة أخرى. إذا نفذ الصيد من جهة أخرى ولم يتعلق به شيء منه. والرمية هي الصيد المرمي، وهي فعيلة بمعنى مفعولة. قال: والدين هنا هو الإسلام، كما قال سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال الخطابي رحمه الله: هو هنا الطاعة، أي من طاعة الإمام. وفي هذه الأحاديث دليل لمن يكفر الخوارج. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: قال المازري: اختلف العلماء في تكفير الخوارج. قال: وقد كادت هذه المسألة تكون أشد إشكالا من سائر المسائل، ولقد رأيت أبا المعالي، وقد رغب إليه الفقيه عبد الحق رحمه الله في الكلام فيها أو في الكلام عليها، فرهب له من ذلك واعتذر، لأن الغلط فيها يصعب موقعه، لأن إدخال كافر في الملة وإخراج مسلم منها عظيم في الدين، وقد اضطرب فيها قول القاضي أبي بكر الباقلاني. وناهيك به في علم الأصول، وأشار ابن الباقلاني إلى أنها من المعوصات، لأن القوم لم يصرحوا بالكفر، وإنما قالوا أقوالا تؤدي إليه. وأنا أكشف لك نقطة الخلاف وسبب الإشكال، وذلك أن المعتزلية مثلا يقول إن الله تعالى عالم ولكن لا علم له، وحي ولا حياة له، يوقع الالتباس في تكفيره، لأن علمنا من دين الأمة ضرورة أن من قال إن الله تعالى ليس بحي ولا عالم كان كافرا، وقامت الحجة على استحالة كون العالم لا علم له. فهل تقول إن المعتزلي إذا نفى العلم نفى أن يكون الله تعالى عالما؟ وذلك كفر، كفر بالإجماع، ولا ينفع اعترافه بأنه عالم مع نفيه أصل العلم. أو تقول قد اعترف بأن الله تعالى عالم وإنكاره العلم لا يكفره، وإن كان يؤدي إلى أنه ليس بعالم. فهذا موضع الإشكال، هذا كلام المازري. ومذهب الإمام الشافعي رحمه الله وجماهير أصحابه العلماء أن الخوارج لا يكفرون، وكذلك القدرية وجماهير المعتزلة وسائر أهل الأهواء. قال الشافعي رحمه الله، رحمه الله تعالى: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية، وهم طائفة من الرافضة يشهدون لموافقيهم في المذهب بمجرد قولهم، فرد شهادتهم لهذا لا لبدعتهم، والله أعلم. وهذه المسألة التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله هي القول الوسط في هذه المسائل العويصة التي اختلف فيها أهل العلم، وتعلقوا بأدلة وبشبه. لكن ما جاء في الحديث من أن هذه الأمة تفترق على 73 فرقة يشعر بأن كلهم منسوبون إلى الإسلام ويسموا بالفرق الإسلامية. وعلى هذا كانت مؤلفات وكتب السلف كالإمام أبو الحسن الأشعري وغيره الذين ألفوا كتب المقالات، كما جاء في كتابه المشهور مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، فنسبهم إلى الإسلام، مع أنه ذكر في هذا الكتاب هذه الفرق المعتزلة والخوارج والرافضة وغيرهم ممن ينتسبون إلى الإسلام، حيث إن كلا منهم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقد يلتزمون بشروطها وقد يتفاوتون في تحقيق هذه الشروط، لكن من حيث المبدأ ينتسبون إلى الإسلام. ثم قال رحمه الله قوله بعث علي رضي الله تعالى عنه وهو باليمن بذهبة في تربتها، هكذا هو في جميع نسخ بلادنا بذهبة أو بذهبة، قال بفتح الذال بذهبة، وكذا نقله القاضي عن جميع رواة مسلم عن الجلودي قال وفي رواية ابن ماهان بذهيبة على التصغير. قوله في هذه الرواية عيينة ابن بدر الفزاري، وكذا في الرواية التي بعدها أو وكذا في الرواية التي بعد هذه رواية قتيبة يعني ابن سعيد قال فيها عيينة ابن بدر، وفي بعض النسخ في الثانية عيينة ابن حصن، وفي معظمها عيينة بدون ابن بدر، ووقع في الرواية التي قبل هذه وهي الرواية التي فيها الشعر عيينة ابن حصن في جميع النسخ، وكله صحيح، فحصن أبوه وبدر جده أو جد أبيه، فنسب تارة إلى أبيه وتارة إلى جد أبيه لشهرته، ولهذا نسبه إليه الشاعر في قوله فما كان بدر ولا حابس وهو عيينة بن حصن ابن حذيفة بن بدر ابن عمرو ابن جويرية ابن لوذان ابن ثعلبة بن عدي ابن فزارة ابن دينار الفزاري. قوله في الرواية في هذه الرواية وزيد الخير الطائي، كذا في جميع هو في جميع النسخ الخير بالراء، وفي الرواية التي بعدها زيد الخيل باللام، وكلاهما صحيح يقال بالوجهين، كان يقال له في الجاهلية زيد الخيل، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسلام زيد الخير. وقوله أيعطى صناديد نجد أي ساداتها، وأحدهم صنديد بكسر الصاد. قوله فجاء رجل كف اللحية مشرف الوجنتين، أما كف اللحية فبفتح الكاف وهو كثيرها، والوجنة بفتح الواو وضمها، وجنة وجنة وجنة بفتح الواو وضمها وكسرها. يقال أيضا أجنة وهي لحم الخد. قوله ناتئ الجبين هو بهمز ناتئ، وأما الجبين فهو جانب الجبهة، ولكل إنسان جبينان يكتنفان الجبهة. وقوله صلى الله عليه وسلم إن من ضيضي هذا قوما هو بضادين معجمتين مكسورتين وآخره مهموز وهو أصل الشيء، وهكذا هو في جميع النسخ بلادنا. قال: وحكاه القاضي عن الجمهور وعن بعضهم أنه ضبطه بالمعجمتين والمهملتين جميعا، ضئضئ وصئصئ، وهذا صحيح في اللغة. قالوا: والأصل الشيء. قالوا: ولأصل الشيء أسماء كثيرة، منها الضئضئ بالمعجمتين والمهملتين، ضئضئ وصئصئ. قال: والنجار بكسر النون، والنحاس، والسنخ بكسر السين وإسكان النون وبخاء معجمة، والعنصر والعنض والأرومة. قوله صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، أي قتلا عاما مستأصلا، كما قال تعالى: فهل ترى لها من باقية، فهل ترى لهم من باقية، وفيه الحث على قتالهم، وفضيلة علي وفضيلة لعلي رضي الله تعالى عنه في قتالهم. وقوله: في أديم مقروض، أي مدبوغ بالقرض. وقوله: لم تحصل من ثوابها، أي لم تميز. وقوله في هذه الرواية: والرابع إما علقمة بن علاثة وإما عامر بن الطفيل. قال العلماء: ذكر عامر هنا غلط ظاهر، لأنه توفي قبل هذا بسنين، والصواب قال: والصواب الجزم بأنه علقمة بن علاثة، كما هو مجزوم باقي الروايات، والله أعلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم، معناه إني أمرت بالحكم بالظاهر والله يتولى السرائر، كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا قالوا ذلك قد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله. قوله: يتلون كتاب الله تعالى لين الرطب، هكذا هو في أكثر النسخ، لينا بالنون أي سهلا، وفي كثير من النسخ لين بحذف النون. وأشار القاضي إلى أنه رواية أكثر شيوخهم. قال: ومعناه سهلا لكثرة حفظه. هذا عندكم؟ هذا لسه ما جاء. وبالحديث: هلا شققت على قلبي. قوله: وهو مقف أي مول، قد أعطانا قفاه، قوله صلى الله عليه وسلم يتلون كتاب الله لينا رطبا، هكذا هو في أكثر النسخ، لينا بالنون أي سهلا. وفي كثير من النسخ لين بحذف النون، وأشار القاضي إلى أنه في رواية أكثر الشيوخين. قال ومعناه سهلا لكثرة حفظهم. قال وقيل لين أن يلوون ألسنتهم به، أن يحرفون معانيه وتأويله. قال وقد يكون من اللي في الشهادة وهو الميل، قاله ابن قتيبة. قوله فسألاه عن الحرورية، قال هم الخوارج، سموا حرورية لأنهم نزلوا حروراء وتعاقدوا عندها على قتال أهل العدل، وحروراء بفتح الحاء وبالمد، حروراء قرية بالعراق قريبة من الكوفة. وسموا خوارج لخروجهم على الجماعة، وقيل لخروجهم عن طريق الجماعة، وقيل لقوله صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئضئ هذا. وقوله سمعت هذا من أدل الدلائل على سعة علم الصحابة رضوان الله عليهم. وقوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج في هذه الأمة ولم يقل منها، قال المازري هذا من أدل الدلائل على سعة علم الصحابة رضي الله عنهم ودقيق نظرهم وتحريرهم الألفاظ وفرقهم بين مدلولاتها الخفية، لأن لفظة من تقتضي كونهم من الأمة لا كفارة، بخلاف في ومع، يعني فإنها ألفاظ، بخلاف في ومع. هذا الله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.